وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله تعالى من العمل الصالح فيهن من العشر الأوائل من ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم صورة واحدة أن يكون الرجل على فرسه ثم يترجل أو يطعن في فرسه لأنه لا يريد الرجوع فقط هذا الذي يعدل عمله ويزيد على عمل المشمر الجاد في العشر الأوائل من ذي الحجة إن لربكم في دهركم نفحات فتعرضوا لها فمن هذه النفحات هذه الأيام المقبلات وهي أيام قليلات وهي بين يدي خير يوم من أيام السنة فقد ثبت عند أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير أيامكم يوم النحر ثم يوم القر فخير يوم السنة يوم النحر وخير ليلة ليلة عرفة خير يوم في الأسبوع يوم الجمعة ثم بعد يوم النحر يوم القر ويوم القر أي يوم الاستقرار في منى هذه أيام يسبقها وبين يديها أيام الفضيلات والأعمال الصالحات فيها خير من الجهاد وقد عين النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحات كما عند أحمد في المسند إسناد صحيح قال فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير وعلق الإمام البخاري في صحيحه أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم أبو هريرة كانوا في هذه الأيام يخرجون إلى السوق ويكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم فهذه الأيام أيام ذكر لله عز وجل أيام صيام أيام قيام أيام يتفقد الإنسان عمله وخير عمل على الإطلاق في هذه الأيام الواجب الذي وضعه الشرع فيها وهو الحج خير عمل في هذه الأيام العشر الحج وهو الركن الذي وضعه الشرع لهذه الفريضة هذا الزمان فالحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية فهذه الأيام هي مواقيت الحج ولذا صح عن ابن عمر بإسناد سلسلة الذهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه فسر قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت قال الأشهر الحج شوال ذو القعدة العشر الأوائل من ذي الحجة العشر الأوائل من ذي الحجة وهذه الأيام لياليها فاضلة فربنا جل في علاه أقسم فيها فقال والفجر وليالي العشر وليالي العشر هي الليالي العشر الأوائل من ذي الحجة وأيامها فاضلة فالعمل الصالح في أيامها خير من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فهذه الأيام تحتاج إلى مشمر يسبق للوصول للجنة بإذن الله، شعاره وعجلت إليك ربي لترضى. والشرع في هذه الأيام بمجرد أن يرى الإنسان هلالها، أن يرى الإنسان هلال الحجة، منعه من الترفه والتنظف والتوسع في إصلاح بدنه وما شابه. فقد ثبت في صحيح حديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن شيئا من شعره ولا من ظفره، في رواية فيها زيادة، ولا من بشرته. إذا هل هلال ذي الحجة، الأمر يبدأ من أن يقال غد أول الحجة، يمكن أن يقال غد الحجة اليوم المساء، يوم الجمعة، اليوم الذي نحن فيه، أو غد، فأول الحجة غالبا سيكون السبت أو الأحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا هل هلال ذي الحجة، يعني سمعنا في الليل مثلا إذا كان ذي الحجة أول الحجة غد السبت، فنسمع أن ذي الحجة غد اليوم مساء، اليوم مع أذان المغرب، قبيل المغرب بعد المغرب، نسمع أن غدا ذي الحجة. فإذا هل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فهو ممنوع، هو الواجب عليه أن يمسك، يمسك عن الأخذ، يمسك عن أخذ شعره وظفره وبشرته، فإذا كان له جلد يتسلخ فيمنع أن يأخذ هذا الجلد، وكذلك الشعر في جميع أنحاء بدنه، شعر الرأس وشعر اللحية من باب أولى، والذي يحلق لحيته هو آثم، وإذا حلقها في العشر الأوائل من الحجة إثمه يزداد، لأن ورد نص فيها بعينها، وكذلك الذين يأخذون من لحاهم، فالأصل في هذه العشر أن تترك اللحية ولا تؤخذ إلا في الحاج. وحديث جابر بن عبد الله كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم في وصل مكة في اليوم الرابع من الحجة، وأنهم سعوا، وأن النبي وهو على المروة خاطب الناس وأمرهم بأن يتحللوا فقصروا، أخذوا من شعورهم وقصروا، فالحاج يقصر والحاج يأخذ من شعره، والخطاب موجه لمن أراد أن يضحي، الخطاب ليس موجه للحجيج، الخطاب موجه لمن أراد أن يضحي، الفقير الذي ليست عنده أضحية يأخذ من بدنه على الاستصحاب على الأصل، لأن الخطاب مخصوص بأقوام معينة. من تجزي الأضحية عنهم كأهل البيت كالأولاد والبنات، أقول الزوجات أو الزوجة، فحينئذ هم لا يأخذون، هم ليسوا معنيين بالحديث، ليس الحديث ليس موجها إليهم، الحديث موجه لمن أراد أن يضحي، فيجوز لسائر أفراد البيت أفراد الأسرة أن يأخذوا إلا الذي يريد أن يضحي. الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وجهه لمن أراد أن يضحي، فلو أن الأب لا يريد أن يضحي يضحي ولده، فولده الذي يمسك. لو أن الزوجة قالت أنا أريد أن أضحي من مالي، وكانت الأضحية تجزئ كما ثبت إما في المرفوع أو في الموقوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أهل كل بيت أضحية، فالبيت الواحد الأحياء منهم الأموات تجزئهم أضحية واحدة، فلو كانت المضحية الزوجة فالزوجة التي تمسك، لو كان الولد المضحي الولد الذي يمسك، لو ضحى جمع على كل أهل البيت، كل أهل البيت لهم مدخل ومخرج ومأكل ومشرب عليهم أضحية، بيت فيه مجموعة شقق وكل بيت فيه أسرة والأسر مداخلها ومخارجها ومأكلها ومشربها تختلف، فعلى كل شقة وكل ولد أضحية، لكن والد عنده في بيته مجموعة من أولاده يدخلون ويخرجون ويأكلون ويشربون معا سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين، فالأضحية الواحدة تجزئ عنه، والذي يريد أن يضحي هو الذي يمسك، الذي يريد أن يضحي هو الذي يمسك، ومع ذا لا يمسك. لو أن مجموعة من الإخوة اشتركوا في أضحية فهؤلاء جميعا يمسكون، هؤلاء جميعا يمسكون. الإمساك يبدأ كما قلنا من إلى هلا هلال الحج وينتهي حتى تضحي، فمتى ضحيت أخذت. والأضحية كما تعلمون تبدأ من بعد صلاة الإمام، فمن ذبحها قبل صلاة الإمام فهي لحم فهي صدقة من بعد صلاة الإمام، وتنتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو اليوم الرابع من أيام العيد. هذا آخر وقت الأضحية. فمتى ذبح الإنسان أضحيته عاد إلى حاله، عاد إلى الأخذ من شعره. في هذا إشارة إلى عدم ترفه، وفيه إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يقبل على الله عز وجل وأن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذه أيام فضيلات، وهذه أيام الموفق من الناس من ابتهلها ومن اغتنمها في عمل الطاعات. أسأل الله عز وجل أن ييسر لي ولكم الخير. هذه الأسئلة التي بين يدي هي المجلس الثاني في الإجابة على أسئلة الحج، و بها ننتهي من الحج بإذن الله تعالى ونعود إلى الأسئلة الأخرى. أخ يسأل يقول: لو أن شخصا انتقض وضوءه في شدة الزحام في الطواف ماذا يفعل؟ قلنا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الطواف صلاة إلا أن الله أحل به الكلام. قلنا المحدثون منهم الإمام الدارقطني وجمع يرجحون أن هذا قول ابن عباس وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من صحح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطهارة شرطا لصحة الطواف. من صحح حديث الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، فمن صحح رفع هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون تكون الطهارة عنده إيش؟ شرط، والطواف لا يقبل أبدا. ومن قال أنه موقوف على ابن عباس فحينئذ يجعل الطهارة واجبا، فمن طاف على غير طهارة طوافه صحيح مع الإثم، طهارة طوافه يجزئ مع الإثم. وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم واختيار جمع من أهل العلم. طب إنسان انتقض وضوءه الواجب يتوضأ، حتى قلنا تصح أو لما يصح، ما دام قلنا واجب الأصل فيه أن يتوضأ. كيف يتوضأ؟ يذهب إلى زمزم، ما أقرب زمزم، على المطاف، ويتوضأ على عجلة ثم يعود. هذا أحسن يعني الطريقة العملية الصحيحة. طيب احتاج لي أن يقضي حاجة، ما يصلح يذهب إلى زمزم، يتعجل ويتوضأ في أقرب مكان. والأمر سهل، يحتاج الإنسان أن يتكيف مع الظرف المفاجئ بالطريقة الصحيحة. فالشرع يريد الازدحام، ولو شرع ما رد الازدحام كان جعل الحج على دفعات أو وزع الحج على عدة أماكن وجعل للحج أوقات متعددات. الشرع يريد الازدحام، وهذا الازدحام العاقل يتعلم منه صبرا وأناة وتفانيا في خدمة إخوانه المسلمين والصبر عليهم، ويتعلم منه كيف يتكيف مع الظرف المفاجئ. يدخل فندق قريب يتوضأ ويخرج، الأمر سهل. يعني الأمر ليس كما يتصور بعض الناس عسر. الموفق يتكيف مع الظرف المفاجئ بالطريقة الصحيحة، يتكيف بالطريقة الصحيحة. طيب ما استطاع؟ جماهير العلم يقولون إن طال الفصل كثيرا، يعني أنت انتقض وضوءك الضحى ورجعت العشاء، يقولون تعيد. قالوا إذا كان الوقت يسير فتبني على ما طفت، طفت شوطين باقي خمسة، وطفت خمسة باقي شوطين، تبني على ما مضى. وبعضهم قال تبني ولو طال الفصل، تبني على ما مضى ولو طال الفصل. ولو طفت وأكملت وأنت لست على طهارة أجزأ الطواف عنك على القول بأن الطهارة شرط وليست أن الطهارة واجب وليس شرطا لصحة الصلاة. التبس علي الصفا والمروة فبدأت بالمروة وأدركت بهذا الشوط الأخير. أخ يسأل يقول بدل ما أبدأ من الصفا للمروة فتعد 7 أشواط بدأت من مروة للصفا تلغي الشوط الأول. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حديث جابر ابدأوا بما بدأ به الله، وفي رواية أبدأوا، وفي رواية نبدأ بما بدأ به الله. فالإنسان يبدأ من الصفا للمروة شوط، من المروة للصفا شوط، ويبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. فلو أنه بدأ بالمروة فشوطه من المروة للصفا الأول ملغي، فلما يكون الشوط الأول ملغي ماذا يفعل الآن؟ يأتي بشوط، شوط واحد. الشوط الأول ألغيناه لأنه وقع في غير محله بغير ترتيب، فماذا يفعل الآن يا من بدأت بالمروة قبل الصفا؟ الغي الشوط الأول وابني على الباقي. متى ينوي ومتى يبدأ التلبية؟ التلبية تبدأ منذ الإحرام، منذ أن تلبس الإحرام. متى تنتهي؟ تنتهي برمي الجمار، وتدخل على التلبية التكبير من فجر يوم عرفة، من فجر 9. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخلطون، منهم من يكبر ومنهم من يلبي، ولا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا. والحاج المتمتع لما يدخل مكة ويرى مكة يوقف التلبية، ولكن غير المتمتع يبقى يلبي حتى يرمي الجمار والله تعالى أعلم. من أين يلبس ملابس الإحرام في مكة؟ من دويرة أهلك، من المكان الذي تنزل فيه في مكة. في اليوم 8 أخذنا العمرة، المتمتع أخذ عمرة ورجع إلى إحرامه، رجع إلى ملابسه، جاء اليوم 8 يحتاج أن يحرم. من أين يحرم؟ يحرم من المكان الذي نازل فيه، يغتسل ويحرم. هل يجوز له ومن أين يلبس ملابس الإحرام في مكة؟ ولا يجوز له أن يحج متمتعا؟ هذا الرجل الأخ يسأل قبل، يقول رجل دخل مكة مرتديا ثيابه مضطرا بسبب نقاط التفتيش ناوي الحج. بعض إخواننا يعني هذه نقاط التفتيش يحسب لها حسابا كبيرا، وهذا خطأ. هذه نقطة التفتيش هو ما يسأل عنك، هو معه أمر أنك إذا تعديت إما يكون معك تصريح حج أو ما تكون محرم. فإذا تعديت بخطوة بمقدار قدم، تعديت بمقدار قدم، هو الآن ليس له عليك سلطة. فلو خلعت أمامه ولبست لبس إحرام لا يسألك، هو مش معني فيك أصلا إيش تعمل. يعني هذا الواقف في التفتيش عنده أمر أنه ما لا تتجاوز عنه. حتى أني رأيت بعضهم يقول أنت ما معك تصريح امشي من هنا، مش من أمامي امشي من جانبي. هو ما يسأل عنك، نعم خلك امشي من هون، انت لابس مش لابس، انت ما معك تصريح امشي من هنا، يعني امشي من مش من امامه. يعني المسألة ليست كما تظن. فمتى تمكنت واضطررت للبس ملابس المخيط ثم تجاوزته مباشرة تلبس ملابس الإحرام، فإن فعلت لا مالك شيء. أما إذا تماديت فأنت قصرت، وهذا الذي يقال فيه عليه دم. أنا على مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وإن كان في مذهبه كما قلنا توسع، لكن الواجب متى تعديته ومتى تمكنت من أن تلبس ملابس الإحرام تعيدها عليك لا حرج. وذكر مثل لهذا المضطر الكابتن الطيارة بده يحج، ما بيستطيعه في الطائرة يلبس ملابس الإحرام، فبينزل في الأرض هو لابس ملابس طيران، ومجرد ما يلبس لو رجع في لبس ملابس الإحرام ونوى وهو بمحاذاة الميقات قال لبيك اللهم بعمرة فلا حرج، هو مضطر لا حرج، يلبس ملابس الإحرام ويذهب إلى مكة ويطوف بالبيت، ولا شيء عليه، ولا شيء عليه، هو مضطر. أما أن يتمادى فهذا هو الممنوع، والله تعالى أعلم. كيف حج أبو بكر الصديق؟ أبو بكر الصديق حج الظاهر فيما يبدو لي أن أبا بكر لبى بحج فقط، يعني ما تمتع، لأن التمتع كان غريبا وكان استغربه الأصحاب وما كانوا يعرفوا به، ولبوا على العادة على الشيء المعتاد. لبوا على ماذا؟ لبوا بالحج، ولم يلبوا بالعمرة، لبوا بالحج. فالظاهر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حج قارنا، والله تعالى أعلم. رجل محرم دخل محل يشتري بعض الحاجيات، وكان في المحل رائحة بخور قوية وعطور فعلقت في إحرامه. إذا موضوع رائحة ما في مشكلة، إذا جرم الطيب كان في ملابسه فالواجب عليه أن يغسله. أما إذا موضوع أنه بقيت رائحة الطيب، النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة إني طيبته لحله وإحرامه، يعني لما لبس الإحرام وضعت الطيب على بدنه على رأسه، قال وكان وميص بريق طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر من مفرقه، لمعان الطيب الذي ينظر لرأسه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له ظفيرتان، فوضعت في مفرق رأسه الطيب، وكان وميضه وميض طيبه يظهر، وميض يعني البرق يبرق، يعني نوع من أنواع الطيب الثمينة الجيدة اللي لها رائحة قوية، هذا فيما يظهر. ولذا إذا الطيب بقي على البدن ما في مشكلة، لكن المهم الطيب ما يصل الملابس، فإذا وصل الملابس فهذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل وأن يزال، والله تعالى أعلم. ما هي الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج؟ الأمر الذكر واسع، النبي ما ضيق على أمته. المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم قليل، يعني في عرفة النبي يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، نقول هذه الكلمة. في الطواف النبي ما علمنا إلا أن نقول ما بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وما عدا ذلك تقول ما شئت، في عرفة تدعو بما شئت، ما علمنا النبي أن نقول شيئا. في الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يدعون بعد الرمي الذي بعده رمي في أيام التشريق في اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر غير المتعجل، كانوا يرمون الصغرى بعدها رمي يقفون ويدعون، يرمون الوسطى بعدها رمي يقفون ويدعون، الكبرى ما بعدها رمي لا يدعون، فكل رمي بعده رمي فيه دعاء، وكانوا يقفون ويدعون بمقدار سورة البقرة. أنا مستغرب الحاج ماذا عنده أيام التشريق؟ وقت دعاء اسمها منى، أنت في منى ومنى سميت منى، إما لأن الدماء تمنى فيها أي تذبح، وإما لأن الأمان تتحقق فيها بالدعاء. وما دعوت دعوة في منى إلا ووجدتها ولله الحمد. فأيام منى ارفع يديك وادعو لي ساعة، حتى ساعة قليل، يعني ادعي بعد كل رمية ساعة. كانوا يقرؤون سورة البقرة، كانوا يدعون أكثر من سورة البقرة. حقق أمانيك وأماني إخوانك وأماني أحبائك من أهل بيتك ومن أحبائك إلى آخره. فما في دعاء مخصوص، النبي ما علمنا دعاء مخصوصا. وكان السلف يقولون كنا لا نحمل هم الاستجابة ولكننا نحمل هم الدعاء، فإذا أطلق الله لسانك وناجيت ربك وسألته في تلك الساعات وفي تلك الأوقات المباركات وفي تلك الأماكن المعظمات، فهذه هذا الانطلاق دلالة على أن الله عز وجل يريد بك خيرا، وأن الله عز وجل يستجيب لك. لا تحملها من الدعاء، لا تحملها من الاستجابة، الاستجابة على الله عز وجل، احملها من الدعاء، احملها من الدعاء، أن ينطلق لسانك وأن يرتبط بقلبك وأن تخاطب ربك عز وجل بذل وسكينة وافتقار وحاجة، وأن تسأل ربك عز وجل سؤال المساكين هل لقبول الحج علامات؟ نعم، علامات الحج المقبول أن يكون عملك بعد الحج خيرا من عملك قبله. إذا أردت أن تعرف أن الله قبل أي عبادة لك فانظر إلى حالك ما بعدها، فإذا كان حالك ما بعدها خيرا من حالك ما قبلها فهذه لله الحمد والمنة أمارة وعلامة قبول لله سبحانه وتعالى. ما النصيحة للحاج بعد الحج؟ أن يستقيم، هذا طهرك الله من الذنوب، وأن تستقيم على أمر الله عز وجل، وأن تعلم من أين دخل عليك الشيطان. ولذا الحاج على عنوان الحج كما قلت لكم، عنوان الحج أولا التوحيد، شعار الحج التوحيد، وكل أعمال الحج فيها الاتباع، فهي تجسيد وتحقيق لأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وآخر أعمال الحج ترمي إبليس، ومعنى ترمي إبليس أنك على العهد وأنك مستعد لهذه المعركة وأن تحارب الشيطان. فنصيحتي لبعض الحاج أن يتذكر أنه رمى الشيطان، وأن الواجب عليه أن يبقى ثابتا في هذه المعركة، والشيطان ليس له إنسان محايد، إما معه إما ضده، ما في وسط. فإذا ما كنت عدوه كنت وليه. فأنت في الحج في آخر أعمالك في الحج ترمي إبليس، ورمي إبليس كما قال ابن عباس إنكم ترمون إبليس وإنكم تتبعون أباكم إبراهيم. إبراهيم لما جر ولده إسماعيل وراد أن يذبحه فلقاه إبليس عند الجمرة الصغرى فرماه فانساخ في الأرض، ثم جره ليذبحه فلقاه عند الجمرة الوسطى فرماه حتى انساخ في الأرض، ثم أخذه إلى الكبرى ليذبحه فرماه. فهذا اتباع لأبينا إبراهيم، وأننا نستعد إذا أمر الله عز وجل بأن يذبح الواحد ولده يستجيب لأمر الله عز وجل ويعصي الشيطان. هذه معاني مهمة، فالحاج ينبغي أن يبقى على تذكر منها، أن يتذكر هذه المعاني الجليلة. لما ذكرت أثر إبراهيم النخعي عن تقليم الأظافر قلت إنك ستذكر فائدة مهمة ودرة من الدرر ولم تذكرها، ذكرتها ولكن ما انتبه لها إلا من كان منشغلا بعلم الحديث، هي درة عن المنشغلين بعلم الحديث. ذكرت أن إبراهيم النخعي في سنن سعيد المنصور قال كانوا إذا أرادوا أن يحرموا قلموا أظافرهم وأخذوا من شعورهم، وهذا أقوى دليل قلنا أو أصرح دليل على أن تقليم الأظافر من محذورات الإحرام. وأما الفائدة والدرة التي عنيتها ما قلته بعدها من أن ابن أبي خيثمة في تاريخه أسند بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال أنهم كنت أقول إذا كانوا يفعلون، إذا قلت كانوا يفعلون فالمراد به جميع أصحاب عبد الله بن مسعود، يعني كانوا يفعلون المراد جميع أصحاب عبد الله بن مسعود. ما هو أقل المبيت في ميناء؟ أقل المبيت في ميناء إذا غلبت على أمرك فالذي استطعته يجزئك، لكن الإنسان لا يغلب على أمره، يعني تمشي من مكة إلى ميناء، يعني لو كان مشوك ضعيفا تمشي بثلاثة أرباع الساعة، ثلاثة أرباع الساعة لو تحولت، لو مشيت على قدميك تصل من مكة إلى ميناء فيتحقق المبيت. بعض الناس لا يحسن أن يتكيف مع الظرف المفاجئ بالطريقة الصحيحة، وهذا أمر في الحقيقة في الحياة، في حياتك التي تمارسها في مفاجآت في الحياة. الشرع علمك إذا حصل جمع بين الصلاتين قصر، حصل مسعى الجبيرة أو إذا جبرت يدك ماذا تفعل، تمزح أو لا تمزح، إذا وقعت في السهو في الصلاة إيش تعمل، هذا كله تعليم. يعني أنت وبين يدي الله إذا أخطأت في صلاتك وأنت بين يدي الله تسجد السهو من باب أولى، تتعلم إذا أخطأت مع جارك مع أخوك مع حبيبك تقول يا أبو فلان أنا غلطان. هذا الشرع يعلمنا، هذا الشرع يعلمك دروس، مدرسة الشرع مدرسة. فبعض الناس مثلا يقول لك يا شيخ انا ما وقفت بعرفة. طيب ليش ما وقفت بعرفة؟ تبقى في الباص والباص وصلك على باب قوم انزل وامشي، ما انزلت في مزدلفة وامشي انزل امشي. الباص يقف 4-5 ساعات وتصل بمشي نصف ساعة ولا ساعة، امشي انت شاب وقوي امشي، كيف مع ظرف الفاجئ بالطريقة الصحيحة، امشي. يعني يحتاج الانسان في الحج خاصة أن يحسن وضع الأشياء في أماكنها. يحتاج الإنسان متى يأكل وماذا يأكل. يعني واحد يشكي والله أنا يا شيخ وراء طوف أخرجت ريح. طب ما كل أكلك أكل نوع الأكل أكلته كله منفخ، مش لازم تأكل هذا النوع في الأكل الطعام. يعني ينبغي الإنسان يكون عاقل يفهم الأمور. تأكل بما لا يجعلك تذهب للحمام، تحتاج الحمام، تشرب تحسب حساب ماذا تشرب. العاقل ينتبه الأمور كلها. الحج مدرسة، تحسن متى تجوع متى تشبع. أنا في ميناء النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ميناء أيام أكل وشرب، كل وشبع وتصيبك تخمة وأنت لك أجر أنتك. النبي يقول أيام أكل وشرب عن ميناء جالس ما عندك شيء مهما جرى معك. لكن المسألة تحتاج إلى توفيق الله عز وجل. والشرع يعلمنا في عباداتنا، يعلمنا كيف نفهم حياتنا، يعلمنا كيف نفهم حياتنا. طيب كان السائل الشيخ يريد المبيت بعد النفير. نعود للمبيت. إذا غلبت على أمرك فالذي قدرت عليه، إن لم تغلب على أمرك فالواجب عليك أن تقضي أغلب الليل في منى، مبيت في منى. والأتم والأكمل أن تبقى في منى ألا تخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أيام منى يخرج لمكة في النهار يصلي ثم يعود. فأيام منى الأصل أن تبقى طول الليل في منى، الأصل أن تبقى طول الليل. فإذا ما استطعت الذي تقدر عليه، والواجب أن تحرص كل الحرص على أن تحقق أغلب الليل. شو يعني أغلب الليل؟ يعني أكثر من نصف الليل، أكثر من نصف الليل. رجل نوى حجا متمتعا فتأخرت به الراحلة فدخل إلى مكة قبل انتهاء وقت عرفة 5 ساعات، فهل يأتي بعمرة؟ إيش العمرة الآن؟ لما تزدحم الأشياء، لما تدخل والإمام قرب يركع وتختار أطول دعاء من أدعية الاستفتاح تقرأه بدل الفاتحة والإمام يركع، والله هذا غباء، والله هذا ورع بارد. الإمام بيصلي واحد واقف والإمام سلم وهو بعد ساجد، والله هذا غباء، قلة الديانة قلة الفهم وشذوذ وانحراف وفساد، فساد في العقل. إذا الإمام أذن لك أن تأتي بأقل الواجب في الصلاة يحرم عليك أن تخالفه. أقل الواجب، أن تريد تمام الواجب في حالك مع نفسك، ما تخالف الإمام، ما تخالف الإمام. فالواجب بارك الله فيكم إذا ازدحمت الأمور أقدم الأهم فالأهم، إذا ازدحمت الأمور أقدم الأهم فالأهم. باقي 5 ساعات دورك توصل مكة اللي معرفه في 5 ساعات. الآن تفكر في 5 ساعات تذهب إلى تأخذ عمرة وتتمتع وتذهب، باقي 5 ساعات لفجر عرفة، لفجر العاشر. هذا مباشرة يمشي إلى عرفة. إيش يحج قارن؟ يحج قارن. الفرق بين حج القارن وحج المفرد فقط الدم، فقط الدم الفرق بينهما. يذهب إلى عرفة ويبقى على ملابس الإحرام، ولما ينتهي من أعمال اليوم العاشر يذبح فيكون قد قرن. ولا يلزم في القران، لا يلزم في القران ان يسوق القارن هديه، لا يلزم. وبالتالي هذا الان ما يتمتع. ولذا الامام ابن القيم رحمه الله وسبقه جمع ولحقه جمع يقولون لو رجل ما صلى العشاء وهو بين امرين، اما يصلي العشاء ويفوت عرفه يعني أذن الفجر وهو يصلي، أو يدرك عرفة ويفوت العشاء، قال يصلي صلاة الخوف، يصلي وهو ماشي، حتى يدرك الصلاة، حتى يصلي، وحتى إيش يدرك عرفة. فالأخ يقول قبل انتهاء وقت عرفة بخمس ساعات، فليأتي بعمرة ثم ينطلق إلى عرفة مباشرة ويدرك ما تبقى من وقت قبل الفجر، أم ينطلق فورا إلى عرفة؟ ينطلق فورا إلى عرفة. الخمس ساعات قد تمضي في وان في الطريق، الأوقات لا تحسبها بطريق التي فيها ترفه وتوسع. كيف نستدل باستئناف أسماء بنت عميس الحج بعد الوضع؟ أسماء بنت عميس طهرت، وأسماء بنت عميس لما طهرت كانت تصلي في الليل، وكانت تقول لمولاها عبد الله غاب القمر، لا فصلت ساعة غاب القمر فطهرت. أسماء ما طال نفاسها. يجوز للمرأة التي ابتليت بعذر بنات حواء أن تأخذ حبوب ليمسك الحيض، فمتى مسك الحيض أو مسك الدم إن كانت نفساء تغتسل وتكمل حجها وتطوف بالبيت. وقد رخص عطاء كما شوف صنع عبد الرزاق أن تأخذ المرأة نقيع الأراك، وكان نقيع الأراك اللي أخذته المرأة حبس الدم عنها، فلا حرج في هذا. لماذا لم نستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أسماء تفسير لقوله تعالى تبطلوا أعمالكم؟ ما تبطل المرأة الحائض، ما يبطل عملها. المرأة الحائض الواجب عليها أحكام شرعية وتتكيف مع الشرع. لماذا لا ترجع المرأة التي توفي عنها زوجها بعد الإهلال والتلبية ونقول هذا إحصار؟ هذا ليس إحصار. الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفتوا في عين المسألة. ابن عائشة وجمع من الصحابة كانوا يجوزون لمن مات عنها زوجها أن تذهب قبل أن تبدأ بالتلبية. عمر كان يمنع إذا حصل بدء بالحج ومات عنها زوجها وهي بعد أن لبت تكمل حجها. الشرع ما أذن لمن بطل حجه إلا أن يتمم، وهذا يفيد أصلا مهما. وهذا الأصل المهم ورد التصريح فيه في بعض النصوص ويفيدنا في كثير من المسائل. الحج هل هو واجب موسع أم مضيق؟ ما المعنى؟ وما هو الواجب الموسع وما هو المضيق؟ الواجب الموسع الذي يسع لمثله من جنسه غيره، هذا الواجب الموسع. يعني الصلاة واجب موسع، يعني أنا أستطيع أدي أربع صلوات ركعات فرض الظهر، ووقت الذي تجزئ فيه الصلاة يسع لمثله من جنسه. الأربع ركعات كم تستغرق؟ خمس دقائق، عشر دقائق. الوقت بين الظهر والعصر كم ساعة؟ ساعة مثلا، ساعة ونص، يسع لمثله من جنسه. هذا ماذا يسمى؟ واجب موسع. الذي لا يسع لمثله من جنسه واجب مضيق، مثل الصوم. يمكن الصوم صومين بصوم، يومين بيوم، مش ممكن، لأنه الصيام من إلى، فلا يسع لمثله من جنسه. الحج مثل الصوم، واجب مضيق مش موسع. لذا الذي يبطل حجه الواجب عليه إيش؟ أن يتمم. لذا جاء سؤال هنا يسأل بعض الإخوة، يقول اللي بطل حجه قبل عرفة وجامع أهله، ما الذي يمنعه أن يلبي من جديد؟ لأن الواجب مضيق، لأن الواجب مضيق لا يسع لمثله من جنسه. يعني واحد بطل حجه قبل عرفة، شو اللي بيمنعه يدخل من جديد ويلحق عرفة ويأتي بشيء جديد؟ الحج من عظم الحج عند الله عز وجل، الحج لا يتسع لي حجين الموسم. ولذا الله يقول أتم الحج والعمرة، لازم إتمام الحج والعمرة أن واجب مضيق. النبي لما سمع رجلا صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال لبي عن نفسك ثم لبي عن شبرمة، ما بصير تلبي عن نفسك وعن شبرمة في موسم واحد. لذا أهل العلم يقولون من لبى عن غيره قال لبيك اللهم عن حج عن أبي ولم يحج عن نفسه، فالحجة مقبولة وسقطت عن ذمته وإن لم عن غيره. وهذا يؤكد ما قلناه أكثر من مرة، ضعف النية بالحج، ضعف النية في الحج. الحج النية ضعيفة، الشرع يجبر بعض الأشياء. أنت حججت عن أبيك ولا عن أمك وقلت لبيك اللهم بحجة، وقلبك عن أمك بس ما تلفظت الحج عن أبيك وعن أمك، شريطة تكون حججت عن نفسك. فإذا لم تحج عن نفسك وقلت لبيك اللهم بحج عن أمي أو عن أبي، وأنت لم تحج عن نفسك تحج عن نفسك وليس عن أمك ولا عن أبيك، لأن الشرع يلغي الحج عن الغير ما لم تحج عن نفسك. فالحج واجب مضيق وليس بواجب موسع، والله تعالى. هل يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس لأنه انشغل في أمور المسلمين، ورخص لابن عجرة لكعب بن عجرة لأنه ترك نسكا لعذر خاص به؟ العلل في الأحكام في العبادات لا تتلمس، ضعيف تلمسها ضعيف، والأصل في العبادات أن ندور مع النصوص. العباس كان على السقاية فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمي يومين في يوم، ورعاة الإبل رخص لهم النبي أن يرمون يومين في يوم. الوكالة في الرمي لم يثبت فيها، بل لم يرد فيها إلا حديث واحد من الترمذي مداره على الأشعث بن سوار وهو متروك، فلم يصح. وحال إخواننا الحجاج الأردنيين خاصة، ما أكثر رخصهم، ورخصهم بعضها لم يقل به أحد من أهل العلم. سمعت رجلا مشارا إليه في البنان في مسجد مساجد مكة في مسجد فندق التوحيد يقوم بالناس، وكانت أنا ذاك يوم عرفة يوم جمعة، يقوم ويقول للناس طوفوا طواف الإفاضة واسعوا في اليوم الثامن بدل العاشر. وهذا الكلام ما أحد يقوله أبدا، ما أحد يقوله أبدا. بعض أساتذة الفقه للأسف يقول النبي لما نزل مزدلفة ونام في مزدلفة قال كان ماشي من عرفة فتعب فحطرتنا، يعني مثلا أنه النبي تعب فلما بتعب ظل ماشينا منها بس خلاص مر من المزدلفة، ونسي قول الله عز وجل فليذكر الله عند المشعر الحرام، المشعر الحرام مزدلفة. فتسمع كلمات من بعض من يسمع إليهم للأسف فيها شذوذات ولم يكن بها أحد أبدا. فالشاهد وفق الله الجميع للخير، الشاهد أن الواجب الاتباع، الواجب الاتباع، وشعار الحج الاتباع. انظر معي بارك الله فيك إلى الحجارة، الصم حجر نقبله وحجر نرميه، فالذي نرميه نتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نقبله نتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. فعنوان الحج الاتباع، عنوان الحج تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو ضابط المبيت بمنى أيام التشريق؟ أغلب أيام أغلب الليل، وأيام منى أيام منى يعني الأصل أن تبقى في منى ما تخرج، الأصل أن تبيت في منى، الأصل أن تبيت في منى ولا تخرج، والله تعالى. هل يجوز للضرورة رمي يومين في يوم تقديما؟ لا، من أراد أن يتعجل فاليوم الذي تعجل فيه اليوم المتبقي الذي لم يدرك وتعجل لا يرمي عنه، لكن واحد في اليوم الثاني من أيام العيد يغادر مكة ويرجع للبلاد ويرمي عن اليوم الثاني الحادي عشر والثاني عشر، هذا ليس تعجلا، هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيح. الأصل يومين أيام التشريق، تبقى في مكة يومين أيام التشريق، ولا يجوز لك أن ترمي يومين في يوم، يعني في اليوم الثاني من أيام العيد في الحادي عشر من ذي الحجة تقول يلا هذا عن اليوم عن غد وتروح البلاد. حدثوني عن واحد جاء من نابلس للحج وحدثني قريبه، قال ضاج يوم العاشر، قال ايش باقي؟ عملنا كل الاعمال الاربعه ايش باقي؟ قال باقي لسه طول، باقي ايام التشريق. قالوا طب أيام التشريق إذا لم يفعل إيش علي؟ قال دم، عدوا دم كم كمشة، فدفع ثمنها وروع البلد. هذا إثم حرام، ورجل يتعدى على أوامر الله ويظن أن هذا التعدي يجور بالدم، هذا إثم وهذا استهتار وهذا قصور. الإنسان لما يضطر للدم اضطرارا فيجبر قصوره بالدم، أما نجعل الدم سببا لأن يتعدى على أوامر الله فهذا خطأ. فلا يجوز التعجل بأن تبقى فقط اليوم الأول من أيام التشريق ثم تقول أنا رميت عن اليوم وعن أمس وأنا متعجل. لا، المتعجل في الشرع يتعجل لابد أن يبيت ليلتين، لابد أن يبيت ليلتين ويبقى في المبيت، لكن لو أنه ما تمكن من الرمي لعذر القاهق فحينئذ يرمي بدل يومين يرمي في يوم عن يومين، يرمي في يوم واحد عن يومين. والله تعالى هل يجوز الحج بالدين؟ إن أذن لك صاحب الدين كذلك. وسئل بكر بن عبد الله المزني رحمه الله وكانت تابعيا من تلاميذ أنس كان يقول الحج أقضى للدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد أو خبث الحديد. تابع ينفيان الفقر، فالدائن العلي دين لو أن الله يسر له الحج فحجه يقضي دينه، فالحج سبب من أسباب توسيع الرزق العبد. فلو أنك استدنت وهذا الدين أذن لك صاحبه أن تحج فلا أرى حرج. وقلنا الدين المجدول دين التجار إذا ذهب للحج ما بيأثر على متجره وتبقى الدفعات قائمة وماشية، هذا لا يحتاج لإذن الدائن، هذا لا يحتاج لإذن. وقلنا من يسر الله له أن يحججه شخص ما فقد صح عن بعض السلف كان يحجج الناس. لو واحد قال لك تعال معي يا فلان وحج وأنا بتكفل بكل شيء وأنت قادر ما في مشكلة في هذا، هذا أمر لا إشكال فيه. كيف أحفظ بصري عن نظر الحرام؟ تحفظ بصرك بأن تعلم أن نظر الناظر إليك وهو الله يسبق نظر الذي تنظر إليه بالمراقبة بالذكر. لذا الذكر، لماذا الشرع جعل ذكر الله أكبر من كل شيء؟ لأن الذكر يعمق المراقبة في القلب. الذاكر من ثمرات، من أحسن ثمرات الذاكر، الذاكر خلاف الساهي خلاف الغافل، ومعنى أنك ذاكر يعني ذاكر أن الله يسمعك أن الله يبصرك. ولذا الإنسان ما يعصي إلا الجاهل، ما أحد يقع في معصي إلا وهو يجهل قدر الله، يجهل أن الله ينظر إليه أن الله يسمعه. فأحسن طريقة لغض البصر ما هي؟ أن تستشعر أن الله يراقبك. كيف تستشعر أن الله يراقبك؟ أن تكثر من ذكره، فإذا أكثرت من ذكره أكثرت من أن الله عز وجل يراقبك. ما هي كفارة الغيبة؟ ثبت عن عدد كبير من التابعين وأستند ذلك عنهم الخرائط في كتابه مساوي الأخلاق، كفارة الغيبة أن تدعو لمن اغتبته، من اغتبته تدعو له، الذي تغتابه تدعو له وتذكره بالخير عند الناس. الذي لا يلبس الإحرام أصلا من الميقات خوفا من الضرب أو خوفا من أن يرجعونه، هذا ليس بحاج من الميقات ما يحرم. أولا بارك الله فيك، إذا لم تحرم لم تلبي من الميقات فالتلبية من الميقات واجبة، والتي تتجاوز الميقات وأن تلبس نفس الإحرام واجب. أصل التلبية ركن، من لم يلبي ودخل في الحج لا حج له، لكن من لبى من مكة أجزاه مع القصور. فأنت كما قلنا تلبس ملابس المخيط اضطرارا بالقيود التي ذكرناها في بداية هذا المجلس. المرأة قتلت كيف يكون صيامها للشهرين؟ إذا وجد عذر حسي أو عذر شرعي يجعل العبد الذي يجب عليه الصيام بالتتابع يفطر فيفطر. يعني إنسان عليه صيام شهرين متتابعين سافر، هل له أن يفطر؟ بعد أن يفطر. لكن هو أحدث السفر ليفطر، ممنوع من الفطر. رجل قتل بدأ بالصيام، صام 10 أيام ما طاق، قال أريد أسافر عشان أفطر، نقول له ممنوع سفرك عشان تفطر. هو من عادته أن يسافر، سافر يفطر يفطر، هذا العذر الحسي. إنسان عليه صيام شهرين متتابعين مرض، يفطر يفطر، ومجرد ما يعافى يبني. المرأة التي قتلت جاءها الحيض، صامت شهرين متتابعين جاءها الحيض، يجب عليها الفطر، وبانتهاء الحيض تتابع، لو أفطرت يوما زائدا تعيد من جديد. كالمسافر لو حل بلاده ثم أفطر يوما لا يبني، يعود من جديد. لكن لو أنه بنى ولم يفطر ولا يوم، مجرد رجوعه ثاني يوم مباشرة يتمم، لا شيء عليه إن شاء الله. هل كل يوم في رمي صورة وسط كبرى؟ نعم، في غير العاشر، العاشر كبرى فقط، وفي 11 و12 للمتعجل، و13 لغير المتعجل. كل يوم تبدأ بصورة وسطى كبرى. من أراد أن يرمي عن غيره يرمي الصورة عنه عن غيره، ثم يرمي الوسطى عنه عن غيره، ثم يرمي الكبرى عنه عن غيره. فلا يلزم من أراد أن يرمي عن غيره أن يرمي عن نفسه صورة وسطى كبرى ثم يعود فيرمي عن غيره صورة وسطى كبرى. هل يجوز أن أشتري كابونين أضاحي بنية العقيقة عن ابني؟ اليوم الشيطان سبحان الله، خذ هذه الفائدة التي تسوى عندي رحلة. عادة الشيطان إذا أردت أن تفعل خيرا يفتح عليك ليصدك عن الخير الذي تريده، يفتح عليك أبواب خير أخرى حتى يحيرك. فالإمام القيم بيقول إذا أردت أن تعمل خير فجاءك هاجس لخير آخر، قال احفظ الهاجس واعمل الخير الناوي عليه، ثم تحول إلى الهاجس الذي أردت أن تفعله، قال إنك إن فعلت فهذا الهاجس لا يعود إليك أبدا. يعني لما تريد تعمل خير إذا جاءك هاجس آخر ما تتحول له، احفظه وخليك على الخير الناوي، وبعد ما تفرغ منه ارجع إلى الهاجس الذي جاءك. إن فعلت هذا الهاجس لا يعود أبدا، لن يعود إليك أبدا. فاليوم بعض الناس يقول لك يا شيخ أنا ما عقلت عقيت عن أولادي، أعق عن أولادي ولا أذبح أضحية؟ الآن جاء في بالك الأضحية؟ لما أنا ما عقلت عن أولادي أذبح أضحية ولا أعق عن أولادي؟ الآن جاءك العقيقة، الآن جاءك وابنك عمره 4-5 سنين، احفظ الهاجس هذا العقيقة احفظه وضحي. الواجب واجب أضحية، ضحي. وبعض الأضحية اذبح عقيقة، بعد الأضحية اذبح عقيقة. هذا الهاجس لا يعود إليك إلى يوم الدين، هذا الهاجس لا يعود إليك إلى يوم الدين. الواجب أن تقدم واجب الوقت، واجب الوقت الذي أنت فيه. أنا معي مال ما بستطيع أعق ولا بستطيع أضحي، أنا إيش أعمل الآن؟ بقدم واجب الوقت. إذا ورا جاءني الولد قبل العيد قدم الأضحية العقيقة، وإذا لك 4-5 سنين مش عاق عن ابنك، والآن جاءك الشيطان يلعب بك، هو يلعب بك حتى يصدك عن الأضحية أصلا، ويريد صدك عن الأضحية وتقع في حيرة من أمرك. ابقى على أضحيتك وبعد الأضحية عق عن أولادك. ولا يجوز أن تجمع في ذبيحة واحدة بين العقيقة والأضحية. أنت في مكة وتشتري كابون الآن تعق عن أولادك، انت الان وقت انت مطلوب منك تقدم هدي. طب قدمت الهدي وعندي شيء زائد، لا ارى في حرج، لا ارى حرج، لكن الاحسن ان نشهد اولاد اهلك اهل بيتك عقيقتك، وان توسع وان تهدي او ان تدعو ان تدعو حتى تحقق مراد الشرع من العقيقه. ايش مراد الشرع من العقيقه؟ اشهار النسب، الناس تعرف انه والله انا عندي ولد، فتدعو الناس تهدي الناس طعام إلى آخره. هل يمكن لمن فسد حجه بالوطء قبل عرفة أن يعيد الإحرام؟ سبق الجواب. إيش قلنا؟ يكمل ولا يعيد، يكمل حجه. يعيد القادم. وإكمال حج الفسد حجه أيضا فيه أكبر إشارة، بل أكبر دليل إلى ضعف صلة النية بالحج. بتكمل حجك وحجك فاسد، النية زالت وحجك قائم. الولد الصغير تجوز الحج عنه والصغير ما يخطر في البلدية، فكلما امتد وقت العبادة ضعف تعلق النية بها. والله تعالى ما هو حكم تحصيل إقامة في بلد الحجاز لإداء الحج مع أن ولي الأمر يمنع؟ أن تحصل حصل الإقامة وحصل ترخيص الحج أيضا حتى تبعد عن المخالفة. حصل الإقامة، وإذا حصلت الإقامة لك في كل 5 سنوات أن تحصل ترخيص حج. وشيخنا رحمه الله يصحح حديث الحديث الإلهي، الحديث القدسي الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أيما عبد أصححت له بدنه ووسعت له في رزقه ولم يفدني في كل 5 أعوام مرة فهو محروم. لله الحمد منا اليوم لما سنوا القوانين جعلوا القوانين كل 5 سنوات تحج مرة، كل 5 سنوات تحج حج. وهذا التوقيت بالخمس مراعى في الحديث: أيما عبد أصححت له بدنه ووسعت عليه في رزقه ولم يفدني. والإفادة الظاهرة في الحج والعمرة، الظاهر الإفادة في الحج والعمرة، ولم يفدني في كل 5 أعوام مرة فهو محروم. هذا هو المحروم. نريد تفصيلا في من حضرتها حيضتها قبل وأثناء المناسك وقد خرجت من بيتها ثانوي الحج. أولا، المرأة لها حالات. الحالة الأولى أن تكون الحالة الأحسن الحالات أن المرأة تحفظ نفسها، تبدأ تأخذ الحبوب وتحسب الحساب من البداية. لكن المرأة الآن دخلت الميقات وهي حائض، إيش تعمل؟ واجب عليها أن تحرم وأن تلبي. قطعت حيضتها قبل مكة، تطوف وتفعل كما فعل الناس. لم تنقطع عادتها وبقيت حيضتها، تدخل العمرة على الحج بدون تمتع، تفعل كما فعلت عائشة كانت قارنة، تفعل ما فعلت عائشة، تبقى قارنة وتطوف لما تطهر، تطوف لما تطهر. وإذا رجع ركبها ولم تطف، فمتى طهرت رجعت وطافت. وقلنا هذا أمر سهل عند أهل الخليج خاصة، وهم يدخلوا الحج دون يعني بكل سهولة في أي وقت من الأوقات. إذا ما استطاعت إلا أن تطوف فينظر إلى حكم الطهارة. فإذا قلنا الطهارة ليست شرطا هي واجب فهي معذورة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان هذا فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز، وأنا لا أعلم حكم رأي شيخنا في هذه المسألة، لا أعلمه، كانوا يقولان أن هذه المرأة تستثفر وتطوف على حالها ولا شيء عليها. شيخنا يصحح حديث الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. ولازم تصريحه أن المرأة الحائض لا تطوف، ولازم تصريحه أن المرأة الحائض لا تطوف ولا في أي صورة من الصور. رجل مقيم بالرياض وأراد الحج متمتعا، وبعد فراغه من العمرة قبل الحج في أشهر الحج أراد أن يرجع إلى الرياض حيث يقيم في بيته. هذا ليس الرياض فقط، في الأردن الآن مجموعة من إخواننا ذهبوا اعتمروا في شوال رجعوا وهل لهم أن يعتمروا؟ قلنا لما سئل النبي الحل قال الحل كله. قلنا إذا كانت الألف واللام في الحل للجنس فهذا يكون عموم يشمل كل الصور، وبهذا يفتي الحسن البصري قديما ورأي شيخنا رحمه الله. ومن قال الحل ليست الألف واللام للعموم وإنما هي للعهد، لأن المسألة كانت مسألة التمتع بالنساء وهذا معاد من عادات الجاهلية، وهذا قول الجمهور، قول لابد إذا مر بالميقات أن يتمتع، أن يأتي بعمرة جديدة ثم يبقى متمتعا بها إلى أشهر الحج، والله تعالى أعلم. طيب أكتفي بهذا القدر، بقيت بقية في الحج لكن الله المستعان. هذا إيش أجبته؟ أجبنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.